بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتخصص في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما في مناسك الحج. قد وصلت بنا النوبة إلى قولي رحمه الله وبعده، شفتوها؟ أي بعد البسملة والحمدلة والتصلية والتحية، لأنه بعد انتقل بها من كلام إلى كلام ثاني. في الأول حمد الله، سمى الله وحمده وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كل المقدمة. وبعد أي بعد البسملة، أي بسمة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيسموه علماء العربية علم النحت، بسملة وحوقلة وهللة، بارلك لون، يعني بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، هللة قال لا إله إلا الله، حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا العلم يترى سماعي أم قياسي؟ علم النحت تعرف، ولا بيجيبوا حجر كبير النحاتي، صار لك لون بتموا بينحتوه بعدين بحطوه بالجامع، تمام ولا؟ فالنحت كناية بناخذ عدة كلمات وبناخذ من كل كلمة حرف حرف ومشكل منها كلمة. حوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذنا من كل كلمة حرف وقلنا إيش جمعنا أفر. لكن يا ترى هل هذا لكل إنسان أن يفعل هذا؟ أو سماعي يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه؟ المعتمد أنه سماعي، ليس لأحد أن ينحت هو من نفسه. بالأول ينحت نفسه ويأدبها ويعلمها، بعد لكلهم بعدين ينحت غيره، مهيك اللي بده ينحت غيره ينحت نفسه بالأول ويربيها، بعد لكلهم إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي. بعلم النحت يا ابني، يا ترى هو سماعي أم قياسي؟ قلنا إنه سماعي. معنى سماعي أن يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه، ليس لنا أن نقيس، ظهر لك لون؟ أبدا. اللي بده يقيس بده يكون مجتهد، ظهر لك لون؟ اللي بيكره القياس بيقول لا تقيس، إن أول من قاس إبليس. شلون أول من قاس إبليس؟ لما رب العالمين أمره أن يسجد لآدم قال له أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين، أعصار يقيس يعمل قياسات، ظهر لك لون؟ الله طرده. لكن القياس غير قياس المجتهدين، مش لون؟ مثلا الخمر حرام، ليش؟ لأنه مسكر، إذا كل مسكر حرام نقيس عليه، ما بيمشي إخواني. بقى علم النحت إنما هو قياس، تقول بسمل الرجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هلل قال لا إله إلا الله. من نقول الشاعر المجنون ليلى بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل، مبسمل المقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الكلمات المنسوبة إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي له أربع كلمات، بيقول والله ما تسبت اسمكت قط. تعالهم بصعد، قرب شوي قرب شوي، تفضل لهم. هاي الكلمات المنسوبات لسيدنا علي من النحت، والله ما تسبت اسمكت قط، ولا تربع البنت قط، ولا تعم قادت قط، ولا تسلو القنت قط. مثل تركي يعني، في واحد يسمع وهيك يا ابني، تركي بين عرب. شو معنى والله ما تسبت اسمكت قط؟ اي والله ما اكلت السمك يوم السبت الذي حرم الله فيه السمك على بني اسرائيل. ما الله حرمه على فئة من الناس، أنا ذاك اليوم أبدأ أكل سمك. شلون؟ ما تسبت اسمكت قط، أي ما أكلت السمك يوم السبت. ولا تربع البنت قط، أي ولا شربت اللبن يوم الأربعاء، لأن الله حرم لبن النوخ على بني إسرائيل في يوم الأربعاء. سيدنا يوم الأربعاء التحريم ولا كل يوم أربعاء؟ كل يوم يعني يوم أربعاء على طول ما يأكل فيه. ما هذا اليوم اللي صار فيه؟ بني إسرائيل نزل بيوم ولا؟ لا كان يوم أربعاء. كان على طول. بارك الله فيكم. ولا تعن قعدت قط، سني الإنسان لما بده يلف إمام يكون قائم. بس الأسهل ليه إيش بلف الإمامة ما يكون قاعد. ما لففت إمامتي وأنا قاعد أبدا، لأن الرسول كان يلف إمامته قائم. ولا تسروال قمت قط، أي ما لبست بسموه السروال منطلون وأنا واقف أبدا، سني وأنتوا تلبسوا. ليش؟ خصوصا إذا كان ما لابس تحته شيء وأنت رفعت رجلك يكون في ناس يدخل بشوف عورتك أو بتقع تقلب هيك وضحكوا عليك الناس أو بالأرض أستار تلبس من الأرض. هذا من علم النحت، كما قلنا إنما هو سماعي ليس لأحد أن يقيس عليه. أنتوا شو إخواني؟ حطونا الجمل الأربعة لابد دول. بمروا معكم بكرة بإيش؟ مصطلح الحديث. بمروا هالكلمات بمصطلح الحديث. إذا كنت ما نقفى مرنون ولك مو شرحينون. نعم. نرجع لموضوعنا. قال. وبعد أي بعد البسملة يا هي نحت والحمدلة. شو مع بسملة بعد قول بسم الله رح والحمد لله الحمد لله رب العالمين. والتصلية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والتحية صلى شو السلام يعني. فهذا هي اسم إشارة يا ابني مو هيك؟ شوف يا ابني علماء العربية انتوا لابدكم درسين شو لغة عربية. علماء العربية بيقولوا الأسماء منها مبهمة ومنها غير مبهمة معرفة. مثل مثلا كل واحد له اسم، أنا اسمي محمود أخ اسمه مصطفى أخ اسمه حسين، كل واحد له اسم. مثلا ما قلنا الشيخ حسين عرفناه، أما إذا واحد قال جاء هذا مين هذا؟ قلنا كل واحد يقول لنا هذا. إذا قلت لكم أنا جاء هذا عرفتوا من هذا؟ ما قلنا هذا معرفة هذا، لكن اسم مبهم اللي بيزيد إبهامه الإشارة. قل لك جاء هذا يعني أبو هلال، جاء هذا يعني الشيخ عبد اللطيف مو هيك؟ بقى الاسم الإشارة مبهم واسم الموصول مبهم. واضح شو ما كنا من المعارف. شو اللي بيزيد إبهام الإشارة؟ اسم الإشارة، الإشارة بيزيد إبهامه. الموصول شو بيزيد إبهامه؟ صلة. جاء الذي كان عندنا البارحة. عرفنا. واضح شلون؟ جاء الذي على رأسه عمامة. قضاء. عرفنا ما في غيره. ما فهمت شلون إخواني؟ بقى اسم الإشارة من المبهمات. واسم الأسماء الموصول من المبهمات. شو بزيل أسماء إبهام الموصولات؟ الصلة. الجملة اللي بعده شو اللي بزيل إبهام الإشارة؟ الإشارة. انتوا شو إخواني؟ بنقول وبعده فهذا، هذا فين مشار إليه؟ قال يا بيكون مشار عم يقول بالنسبة للشيخ إلى الذهن اللي عنده، يعني هذا اللي في ذهني اللي بدي أكتبه اللي أو فهذا للي أنا كاتبه مسوده الآن بدي عم بيضه. يا بيكون هالإشارة لما في الذهن يا ما لما في الدفاتر والكتب والصحف. من دون شلون إخواني؟ قال فهذا إشارة بيقول إلى ما في الخاطر. إلى ما في خاطري اللي بدي يعني بيكون هالمقدمة هاي قبل ما يألف الكتاب. من شلون؟ أو إلى ما في الدفاتر. إشارة أنا مسوده بس الأمر دي بيضه. بدو شو إخواني؟ لباب المناسك، اللباب الخلاصة. والله شلون؟ لباب المناسك بيقول بضم اللام أي خلاصة ما يتعلق بعلم الحج. يا سلام خلاصته. وما يتبعه من المسائل. شو بيتبعه إذا المرأة حاضر؟ شلون بدها تعمل؟ إذا واحد مثلا ترك الرمي شو بدي يساوي؟ إلى آخره. وعباب المسالك. لباب المناسك وعباب المسالك أي معظم ما ينبغي معرفته. أصل عباب البحر لكن هو مقصود معظم ما إيش يتعلق بكتاب الحج. نعم. ما ينبغي معرفته لسالك تلك المسالك. مين سالك تلك المسالك؟ اللي بدي يروح الحج يعني إخواني. من الوسائل لخصته. هذا المثل منين لخصته؟ أي اختصرته أو اختصرته بالقاف وبالخاء. اختصرت واختصرت بمعنى واحد. من شنو اخواني؟ من كتابي. شو عندكم؟ جمع المناسك. شو بتقولوا بالعبارة هاي؟ إله كتاب اسمه جمع المناسك؟ كتاب اسمه نفع المناسك، صلحوها. من كتابي نفعل نفع الناسك، والمناسك كمان بتكون صلحوها. من كتابي نفع الناسك، لأنه الشيخ له كتاب، له ثلاث كتب بإيش بالمناسك، مو يا ابني. أول واحد شو اسمه؟ نفع الناسك، هذا أكبر كتاب. إيش الإخواني؟ من كتابي نفع الناسك، بتكون تقيموا المين من المناسك كمان. يعني واو زي دي كمان. فين أخي؟ من كتابي نفع الناس. أدنى سيدي، ومعظم ما ينبغي معرفته لسالك وتلك المناسك. ما شفتها. ما ينبغي معرفته لسالك تلك المسالك من الوسائل. ما بدها، لا ما بدها، إموها. شوف تصير الكتاب عندكم يا ابني، ما بقى لي زمن بعد. لا جيب واحد يقرأ الكتاب يقول لك شو هي، فين فيه كتابي إيش؟ نفع مجمع جمع المناسك. شو جمع المناسك؟ ما من كتابي نفع الناسك. لو ما استفدت اليوم إلا تصليح الكتاب، هي تصليح الكتاب اللي بيصلح كتابه إخواني، مثل ثواب اللي عم يصلي وعم يصوم وعم يحج. بتشلون إخواني؟ بيجي غيرك بلاقيه مضبط مسهل. مهم، قال في واحد مرة ويرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا عن رجل أخذ علمه من الكتب بدون أستاذ، دخل على بلد من البلاد، وإذا طلب هو بالطريق شافوا جنازة ماشي، دني صيف أيام آب اللهاب، شوف قال والله بدي أمشي بهالأجر. وشاف امرأة حاملة جرة لبن على رأسها ماشي قدام الجنازة، الأخ والله يمكن بيصوها الروح إيش الميت، هلا دني شوف بسبب شيء إيش شكاسة، نزل ذاك الميت، قال هاتي أربي، أخذ الإيش اللبن ودلقوا فوق الميت، غسلوا باللبن المسكين، قطع قلبه بمثمان وقت توضى باللبن. يعني يكون شيء ما لما اجى قال شو عم تساوي؟ قال شو عم تساوي؟ قال شو فاهمك انت؟ قال بدي افهم شو عم تساوي؟ ليه سويت؟ ليه كتيته فوق؟ قال بيقول بالكتاب ويسوى عليه اللبن. قالوا لك يسوى عليه اللبن مو اللبن. يعني بعد ما بتنزل بتحط اللبن، بتسكر القبر باللبن. مو غسلته هون باللبن قطعت قلبه للميت. هذا بده ياخذ علم الكتب يا ابني، قال يسوى عليه اللبن. ما فهمتوا؟ قال شوف صلحتوها؟ بالاول في واو بدل الايمان، هي ايموها الواو. ما ينبغي معرفته لسالك تلك المسالك. لسالك تلك المسالك، ايوه. في واو عندكم؟ ما في واو املاها. املاها، انا عندي ما في واو، عندك في واو عبد الله؟ من كتابي نفع الناسك. من كتابي نفع الناسك. نفع الناسك لك، او من كتابي الذي اختصرته من كتابي نفع الناسك بدل من كتابي. إيم الميم كمان، من كتابي نفع الناسك بدل من كتابي، اختصرته من كتابي نفع الناسك. بيقول شيخة أراد به المنسك الكبير. شو المنسك الكبير؟ هو نفع الناسك. وإخواني المصنف له كم كتاب في المناسك؟ الكبير نفع الناسك، والمتوسط هذا اللباب اللي عم نقرأه، مو هيك يا ابني؟ والصغير شو بسمى؟ نهاية المسالك. شو إخواني؟ نعم راحت. قال من أراد به المنسك الكبير الجامعة الحاوية لمسائل الحج من النقير والقطمير. شو النقير وشو القطمير؟ أنتوا بتعرفوا التمر؟ جبت لكم تمر حتى أفرجيكم عليها، لأنه التمر إخواني ذكرها بالقرآن إلها نقير وإلها قطمير وإلها فتيل، لا يضيع شو فتيلة. والنقير ظهر لك لون، والقطمير في كمان بالقرآن، الفتيل شوف يا ابني، هاي التمرة هاي البزري، شايفين هاي الرئة، هاي البيضة، هي هالإشي، هاي اسمه القطمير اللي محيط بإيش؟ بالبزري، وفاصل بين التمرة وبين البزري القطمير هذا. مش لون النقير في هون ثقب صغير بظهر التمرة، من هون بتطلع ضرق جون، هون في نقير ثقب صغيرة، شايفينه؟ من هون بيطلع لرق، شايفينه؟ هون ثقب صغيري، وهذا هون القطمير. شوف يا دودي، هاي القطمير مطعمة بيكون العرق الرفيع، هاي الشقة، هذا اسم الفتيل. فتيل. الفتيل بيقعد هون، والنقير الثقب الصغير هون والقطمير المكفي الايش خذ حطوا هناك في يدودي صلات مو لا هاي بدي نفض شوية خليهم تفتخلوا فهمني شو اخواني يعني ما خلف الكتاب نفع الناسخ جمع فيه النقير والقطمير والفتيل ما خلى شيء يعني جمع كل شيء فيه واركوا اخواني عرفتوها شلون نخلي ما بتطلع من شالي بتطلع من النقرة الصغيرة الثقب الصغير قال اي نعم جمع فيه ايش الجامع الحاوي لمسائل الحج من النقير والقطمير مشان ايش اختصرته قال اختصرته عونا للسالك يا الله يجزي الخير اللي رايح للحج لانه كتاب مختصر غير بكون مطول مو هيك عونا للسالك اي اعانة للسالك العاجز عن تلك المسالك بارك الله لون اي نعم وتسهيلا للناسك للعابد مو هيك هو اني اي وتيسيرا للعابد بالحج وما يتعلق به هنالك مش الاخواني سائلا حال اي حال سائلا اي حال كوني طالبا من فضل المالك مين المالك الحقيقي الله عز وجل مو هيك يا ابني اي الحقيقي المالك الحقيقي اما نحن مالك مجازي انا بملك عيوني مجازي بملك انفي مجازي بملك دقني مجازي بملك ايدي اولادي اما مو ملك حقيقي رب العالمين بياخذ لي عيني بس بقول له شو عم تساوي مملوك لله اما المالك الحقيقي والله عز وجل ولذلك بيقول هذا الكتاب نقول ملك زيد ما نقول ملك زيد الملك الملك لله بضم الميم لله وبكسر الميم لك ايها العبد حتى تصير فرق بين الخالق وبين المخلوق الملك المجازي بكسر الميم ملك هذا هالدار ملك عمر والله شلون هالسياره ملك خالد اما لله والملك شايفين اخواني سبحانه من اله عظيم عم تصور ابو بدر قال من فضل المالك اي الحقيقي الذي ليس لاحد غيره ملك ولا ملك احنا لا ان ملك حقيقي ولا ملك حقيقي نشوف اخواني بل هو مالك لكل ملك لكل ملك ومالك او لكل ملك وملك ومالك بيملك الكل نشوف اخواني في جميع الممالك كل في جميع الارض والسماوات كل مملوكه لله عز وجل قال ان شو سالت سائلا ان ينفع به كل امن شو معنى كل ام كل قاصد ومنه قوله تعالى امين البيت الحرام شو معنى امين قاصدين البيت الحرام ذكرت لكم مره انه هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان كان بالاول تزوجها رجل من قريش اسمه الفاخر اسمه الفاخر بقدرة الله الأعداء العرب بيبقى عندهم محل نزل للضيف مفتوح ليل نهار الباب قام بكير وقلوا عمل فاتت معه عم تصمي البيت هالضيف تبع نزل هو على عمله اجى واحد بكير بده يشرب قهوة عادوا بيشربوا شاي بيشربوا قهوة بالضيف وفات لجوا ليه ما في غير حر يكنس البيت وقعدت هيك سندت حالها بالزاوية غفلت فات الضيف ما لقي في حدا غير حرمة رجع كان زوجها اجى شاف واحد طالع من البيت فهذا جوا اللي زوجته قاعد وعامل قال لك انا ايه شيء عامل مكر وعامل حلنين ضربها برجله نأجت قال له مالك لمن كان عندك قال له والله ما رأيت احدا لما انت فت انا قميت البيت وقاعد هون نسيت ما اللي عم تظلمني برجله قال له لا بل كان عندك رجل اتهمه بالايش بالفحش وامر صعب عند العرب الموت دونه الحره ما بتعرف الزنا الزنا للاماء ليش اخواني طلع ابوها عتبه قال له قوم نروح على المدينه على يثرب اسمه كان هناك فيه كاهن إن كانت بنتي حقيقة فعل شيء بيقول إنه فعل أنا بأدبها وإن كان لا والله بريئة كن بريئة ليش حتى مشوش أنا وإن قال أنت تأخذ معك 20 امرأة وأنا بأخذ معي 20 امرأة قمنك هدول من مكة للمدينة 10 امرأة على جمال أخذ هو 20 امرأة وأخذ معه شباب معلومة كلها خيط مشوا أول مرحلة ينصب لأبوها خيمة لحالها لهند يجي لعندك المسؤول له يا بنتي إذا كنت ألممتي بذنب توبي إلى الله الله بتوب عليك وقولي لي الآن أنا بقتل هذا الصحراء وبندف نوم قل له أنه مات حتى ما ننفضح فضيعة الأبد إذا الكاهن قال عنك أنك أنت زانية بدنا ننفضح فضيعة الأبد قلت والله إني بريئة والله يشهد إني بريئة تاني مرحلة تاني آخر مرحلة بيصل للمدينة ليتغير لونها وصفر قال له مالك؟ أنا شايف وجهك صفر. قلت له يا أبتاه هذا رجل من البشر قد يخطئ، ما الذي قال عني أنا زاني وأنا بريئة؟ قال له الحق بيدك. قال له أنا بالأول بحذره عن شيء، إن أجاب نسأله، إذا ما عرف ما بنسأله. صفر للمهر تبعه، المهر لما بيصفر له بدند حالته ببول، أخذ حبة قمح وحطها بإحليل المهر وربطها، وذاك رجع قالته لجوا حيوان مو هيك؟ لما وصل قال له أتيناك بأمر عظيم، ولكن أحببت أن أختبرك، إني أخبأت لك خبيئة، إن حذرتها وعرفنا إياها أمام الناس، لأنه سوى هي قدام الناس مو بينه وبين المهر لحاله حتى يبين للناس، إن أظهرت لنا الخبيئة ذكرنا لك القصة وإلا رجعنا من حيث أتينا. قالوا نعم. ثمرة في كمرة، حبة القمح مو ثمرة؟ والكمرة رأس العضو التناسلي اسمه كمرة. قال له عتبة أريد أبين من هذا، بدي أوضح حتى يفهم الناس. قال له حبة بر في إحليل مهر. ليش عاملين هيك؟ قال له طيب. قال له حط الأربعين امرأة، 20 من هون وعشرين من هون. قال له في امرأة متهمة ومحزرة، مين هي؟ متهمة ولا وبريئة؟ إجا ظهر المرأة يدق هيك وما هو أنت، يجي هيك حتى وصل لقريب الوسط قاعد هنا دق عليها، قال له أنت المسمات بهند، ما عم بعرفها، رأى الله شلون، وأنت متهمة بالزنا وإنك بريئة، وإنك ستلدين ولدا يملك الدنيا. دخل زوج دخلك يا بي. قلت له والله لا تجمع رأسي ورأسك وسادة واحدة أبدا، بعد ما اتهمتني الاتهام رأى الله شلون، ورجعوا فرق بيناتهم. شو قالت لأبيها؟ قالت له إذا خطبني أحد لا تذكر لي اسمه، اذكر لي صفاته بس، ما تذكر لي الاسماء، ما بدي صفات. قال يا بنتا خطبك اثنان كل منهما رئيس في قومه، غير أن واحدا منهما مطواع لزوجته، وأما الآخر فإنه رجل مسيك يعني بخيل، لا يترك ضرب العصا، إذا بتخطئ بيخطئ في العصاية. قد زوجني من الشحيح البخيل صعب العصا، ولا زوجني من المطواع لزوجته. تعجب أبوها شلون النسوان بيحب الرجل المطواع لزوجته مثل الناجي مو هيك؟ قالت إن أو إن ولد لا ينجب، إذا إجا ولد هذا المطواع لزوجته بيطلع نجيب بيطلع أجدب، أما ذاكر قلع بيطلع ولد ذكر. مين خطبها؟ سهيل ابن عمر خطيب قريش وأبو سفيان. أبو سفيان رجل مسيك، ما قلت له بيعة وتأسلمت يا رسول الله، قال أنوان لا تسرقن، قلت له لما كنت أخذ من مال أبي سفيان، فإن أبو سفيان رجل إيش مسيك، قال له تأخذ من أنت وأهلك بالمعروف، تأخذ أصلا المعروف. مين الزائل؟ زال إيش؟ سهيل ابن عمر خطيب قريش. ليش هتطلع ابن إيش ما يكون ذكي؟ هو تزوج وهي تزوجت، رضى لك لون طول به العمر سهيل ابن عمر، إجا ولا صار عمره 3-4 سنوات ماشي وياه، شاف واحد قال له أين أمك يا غلام؟ هو مطابق الحديث للترجمة، أين أمك يعني أين قصدك؟ شو ظن عم يسأله عن أمه أين أمك؟ قال له ذهبت لتخبز لنا العجين. فين بين الأم وبين الأم؟ أبوه دافع عنه، قال أخطأ سمعا فأخطأ إجابة، جاب لغة بإجابة، إنه يمكن أخطأ بالسمع، قال طيب مشاله إياها. فردوا مشوا مرة تانية وشاف مهر ومشي ورا بقرة، مهرة صغيرة ورا بقرة، قال له يا أبتاه هذه ابنة هذه؟ قال له رحم الله هن، بصير البقرة تولد مهرة؟ ذيك مشينا أين أمك أين أمك أشلون؟ قال إذا ولد لا ينجب. أي نعم نرجع لموضوعنا. قال شوف يا ابني آم قال أن ينفع به كل آم، بيقول لك ولد لك بمد وتجديدهم أي قاصد، هي ما بنقراها العادي. قال لذلك أي لذلك الكتاب المعبر عنه باللباب أو الإشارة إلى الحج والأنسب بقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام والله أعلم بحقيقة المرام. ثم نقول بعون الملك المعبود قبل الشروع في المقصود إن ملخص الأخبار، الأخبار جمع خبر مو هيك، والآثار جمع أثر، على ما ذكره أخيار الأحبار، الأحبار يعني علماء، على ما ذكره أخيار جمع إيش خير الأحبار في تحقيق سبب تعظيم هذه البقعة الكريمة. شو السبب إنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم الكعبة البقعة الكريمة؟ شو سبب التعظيم يعني؟ هنا من الكعبة العظيمة بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد الإنسانية. رب العالمين ميز بعض الأفراد على بعض، مثل مثل الأنبياء الرسل فضلهم على جميع الخلق، والرسل فضل خمسة منهم أولي العزم، مويل سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، والله العزم هذول. اي نعم، من الافراد والحيوانات، ناقص سيدنا صالح، والله الدلدل بغت النبي عليه الصلاه والسلام، اليعفور حماره، الحوت اللي بلع سيدنا يونس، والله شلون كلب الاهل كهف، هذا بيدخل الجنه، ما بيدخل من حيوانات الا هؤلاء الجنه، والله شلون فضلنا بعض رب العالمين. شو الكلب يا اخي؟ الكلب نجس، اذا شرب من احدكم فاغسلوا سبع اعدامنا في التراج، ليش الله ذكره في القران وبده يدخل الجنه؟ قال لكونه الكلب رافق الصالحين. لك يا ابني إذا كان كلب نجس رافق الصالحين الله ذكره في القرآن الكريم، بده يدخل الجنة لكونه طلع رافق الصالحين، فكيف بالمؤمن إذا حب الصالحين وأحبه مكمحون فين بده يكون؟ ولذلك بقول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أن يحشر المرء مع الرجل الذي يحبه. شو سبب ورود الحديث يا ابني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان له مملوك اسمه سفينة، شايفين اخواني؟ هذا سفينة دخل مرة الرسول وجدوا اصفر اللون ضعيف ضعيف، قال له مالك؟ قال له صار لي ثلاث ايام ما ذقت النوم. قال له لما؟ خير شوفي موجوع. قال له تذكرت في نفسي انه انت رسول الله، بكرة بيوم القيامة تكون باعلى درجات ايش الانبياء والرسل، اما انا مملوك لك، انا بكون مال خدم، انا رضيان، لكن شلون انا هون في الدنيا اذا ما شفتك في اليوم مرتين او ثلاثه اكاد ان اقتل نفسي، فكيف بالاخره ما بدي اشوفك منه؟ قال له اما علمت يا سفينه ان المرأة مع من احب؟ ايش ما بتعرف انه المرء يحشر مع الشخص اللي بيحبه، وفي روايه وله ما اكتسب. شلون بدك توصل لدرجته؟ الله بيكون ناخذ حبه حب صدق، الله بيكتب لك حسناته كلها في صحيفتك حتى تصير معه. شايفين اخواني؟ قال والحيواني والاصناف النباتيه مثل الورد، مثل البنفسج، ضابط شلون، مثل اسم الحجاز التمر، النبات أفضل شيء عندهم، مو هيك يا ابني؟ قال والجمالية مثل الحجر الأسود، مثل الصفا، مثل المروة، مثل بقعة الكعبة، كل مفضل لغيره، ما هي؟ قال والأمكنة العلوية والسفلية، ضابط شلون، والأزمنة النهارية والليلية كمان، أزمنة مثل يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام، ليلة القدر أفضل من بقية الليالي، مو هيك؟ قال بالنسبة للأماكن مسجد الأقصى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان الأماكن الصفا والمروة والمنى والعرفات كلها أماكن، وأن الله سبحانه وتعالى حيبين لنا شو سبب أنه الله فضل الكعبة على غيرها. قال هو أن الله سبحانه لما خلق عرشه على الماء، كان أول شيء المخلوق الماء وخلق العرش على الماء، ما يسأله، ما في بينه وبينه فضاء، قبل خلق الأرض والسماء بيديش قال بألفي عام. مين ذكر هذا دخلك؟ على ما نقله مجاهد، وما أدراك ما مجاهد، العالم الكبير التابعي الجليل، ظهر لك لون، من الأنباء من الأخبار. فنظر الله إلى الماء وتجلى على الهواء، دخل الهواء في الماء وصار إيش يلعب بالماء، فتموج الماء واضطرب، فتموج واضطرب الماء، وخرج منه من الماء دخان مرتفع خلق منه السماء وتزبد فوق الماء، فالزبد وتزبد فوق الماء قطعة بل لمعة تلمع لمعان مقدار البقعة، مقدار بقعة ايش الكعب الشريف، فجعلت الارض منها ودحيت، الله سبحانه وتعالى دحى الارض من البقعة، والله شو ودحيت نين، لكن قال من جوانبها وأطرافها، ولذا سميت مكة أم القرى. شو اسمها؟ أم القرى. قال ثم لما كانت تلك القطعة كاللوحة تميد وتميل مرارا، مثل اللوحة على وجه الماء، شلون بتصير هالسفينة إذا كانت هالشخصورة على وجه الماء وما مربوطة بصير تلعب وتروح وتجي، مو هيك؟ قال ثم لما كانت تلك القطعة كاللوحة تميد وتميل مرارا ولم تستقر قرارا، خلق الله الجبال أوتادا، خلق الله الجبال أوتادا ومدارا كمان، وأولها أول هالجبال اللي الله خلقه جبل أبي قبيس، هذا شرق الكعبة تمام، في مسجد عمر سيدنا عمر هناك، وهون مقام اللي دعا سيدنا إبراهيم نادى في الحج لما بنى الكعبة، رب العالمين قال له نادي في الناس، قال يا رب شوف لنا وما اسمعوا ندائي، قال له إنما عليك النداء وعلينا الإسماع. أمركم أن تحجوا إليه، ألا بحجوا إليه، الله أخذ الصوت وكبره، صارت النطق بأصلاب الرجال تلبي وبأرحام النساء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللي لبى مرة بحج مرة، مرتين مرتين، مية مية، ما لبى بنوب هذا محروم. مش إخواني، قال وأولها جبل أبي قبيس، ولذا سمي بأم الجبال. إذا واحد قال لك مين أم الجبال؟ قال له أبو قبيس. شايفين إخواني؟ هذا أول ما إيش وجد. قال اشتهارا صح. ثم قال ثم وقع البناء على تلك البقعة، وقع البناء على تلك البقعة للإشارة. شو عندكم؟ للإشارة. شو بعدها؟ شو البقعة؟ إلى الرفعة، صلحوها. الوقع للإشارة إلى الرفع والتعظيم، وهيك إخواني ما فيها شيء، بس إيه مراس الواو، كما يومئ إليه، يشير إليه قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس، شو من وضع للناس يسكنوا؟ لا، لعبادتهم، وجعل متعبدا لطاعتهم. من الواضع دخلك أول من وضع البيت؟ والواضع هو الله تعالى، كن فكه سبحانه من إله عظيم. شايفين إخواني؟ أول من على قول أول من وضع البيت هو رب العالمين. في قول أول من وضعوا الملائكة، وضعوا لآدم، رضى الله شلون على القول هذا إنه رب العالمين هو اللي إيش خ خلق البيت. شايفين إخواني شلون خلق الجبال؟ في حديث إخواني ذكروا أبو الشيخ في العظمة بيقول لما خلق الله الأرض قال للملائكة انزلي فانظري إليها. نزلت الملائكة تعجبت قالت إلهنا ومولانا ما أعظمها وما أجملها، غير أنها تضطرب لا يهنأ عليها أهلها دائما في موج هيك. قال فخلق الله الجبال وجعلنا الجبال أوتاد. فقال للملائكة انزلي فانظري إليها. نزلت طلعت قالت إلهنا ومولانا كانت في الأول أجمل، بالأول كانت ما فيها تحجب عنك الأشياء. قال لو عزتي وجلالي لا يمضين على الدنيا يوم إلا والذي مضى خير من الذي يأتي، خير من الذي يأتي. الماضي مو مثل بدي يأتي. هلا الزمن نحن فيه مثل زمن الأول؟ كنت بالنهار تشتغل لك 100 شغلة وما تعرف لو نخلص. هلا مثل شرب السيجار، مثل كان شعلت صوبة ومر طفل. طالكم إخواني، لكن الله جبر خطرنا أعطانا هالوسائل الإيش الانتقالية، الطائرات والسيارات حتى وين نصعد والجو زمان ما عاد في بركة، الله عوض علينا. فهمتوا إخواني؟ قالت إلهنا ومولانا ما أعظم الجبال، هل شيء أعظم من الجبال؟ قال الله تعالى نعم يا ملائكة. قالت يا رب وما هو؟ قال الحديد فإنه يقطع الجبال. قال فتعجبت الملائكة وقالت إلهنا ومولانا هل شيء أعظم من الحديد؟ قال الله تعالى لها نعم يا ملائكة. قالت وما هو يا رب؟ قال النار فإنها تذيب الحديد. قال فتعجبت الملائكة وقالت إلهنا ومولانا هل شيء أعظم من النار؟ فقال الله تعالى نعم يا ملائكة. قالت وما هو يا رب؟ قال الماء فإنه يطفئ النار. قال فتعجبت الملائكة من ذلك وقالت إلهنا ومولانا هل شيء أعظم من الماء؟ قال الله تعالى نعم يا ملائكة. قالت وما هو يا رب؟ قال الهواء فإنه ينشف الماء. قال فتعجبت الملائكة من ذلك وقالت إلهنا ومولانا هل شيء أعظم من الهواء؟ قال الله تعالى نعم يا ملائكة. قالت وما هو يا رب؟ قال الرجل إذا تصدق بيمناه بحيث لا تدري يسراه ما فعل أعظم من ذلك كله. بدا رجولي هاي الفكرة، مو بالحكي بدا رجولي هاي، بدي يصدق بصدقة خفية ما يطالها إلا رب العالمين. بدا رجال هاي مش لون بحب الناس اليوم النفش إنه والله فلان إيش يعطي حتى يقولوا والله فلان عطى، مو هيك؟ أما يكون بينه وبين رب العالمين هون بدا قوة هاي، بدا معونة إلهية. يعني نرجع لموضوعنا. قال إذا واحد سأل مين أم الجبال قول له شو؟ أبو خبيث. وما هي أم القرى؟ مكة المكرمة. قال إن والواضح هو الله تعالى، شو الدليل؟ قال كما يدل عليه أنه قرئ بصيغة الفاعل للذي ببكة، هي الآية للذي ببكة، أما هون للذي قرئ للذي ببكة، للذي ببكة أي للبيت الذي بمكة، فإنها لغة فيها وسميت بها. ليش سميت بكة؟ قال لأنها تبك وتدق أعناق الجبابرة. كل واحد جبار أراد بسوء الله بدك كله رأبته، مثل أصحاب الفيل لما يجوا بدون يهدموا الكعبة طار لك لون. الله سبحانه وتعالى منحها منهم بإيش؟ طير الأبابيل مثل سنونه نوع اسمه مخطف طار لك لون. مش لون إخواني، معلومة كان وقتها جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب أخذوا له من جملة ما أخذوا له 200 جمل. معلومة الجيش لم يصل ووصلوا بين بين ميناء وبين مزدلفة بسموهن وادي النار، بيقولوا الآن مكروه واحد يأخذ من الجمرات والله شلون بيسموه وادي محسر. اي نعم، هون بيسموه العرب وادي النار والله شلون. نزل في المكان هون من جملة الجيش معلومة في جمال عم ترى، أخذوا 200 جمل لأبي طالب. قالوا له الجيش أخذ لك 200 جمل، حمل حاله وإجا لعند إيش؟ أبرهة كان رئيس الجيش. وعبد المطلب طول ضار لك يوم وجمال، لما شافوا حط له السرير والتخت، لما شافوا اتكبر إن يحطوا جنبه على السرير، ومن هيبته ما حس إن يحطوا على الأرض وحده، نزل عدو على البساط. قال له للترجمة سأله شو بريد، ظن إنه جاي يشفع بالكعب يعني. قال له قل له إن جنودك أخذوا لي 200 بعير يردوها علي. قال له قل له إنه أنا لما دخل لعندي هبته صار له شلون وجدت عنده هيبة، ولكن جاي أهدم بيت في عز جدوده وشرفه، ما بيشفع بالبيت جاي يشفع بمئتين جمل؟ قال له قل له أنا رب الإبل، أنا مسؤول عنه، أما البيت له رب سيحميه. قال له البيت الرب بده يحميه. قال له ما حدا بيحميه مني. قال له ما شوف بكرة. طلع سكر البيت، كان مفتاح بيده، قال اللهم إن المرء يمنع حله فامنح حلالك، وامنع وانصر على وانصر إيه وانصر على آل الصليب وعابدي اليوم وعابدي آلك، يعني صور آلك على آل الصليب. وطلع سكر الباب وقال اطلعوا على الجبال، هني قاعدين برأس الجبال ما شاف إلا إجا طيور، كانوا ما بيعرفوها. قالوا شايفين الطيور الجاي؟ قال نعم. شوفوها قبل المرة؟ قال لا. قال يمكن الله بعتنا يا نصرة، هاي ساري قاذفات، هاي لا ميغ ولا ديغ، بار الله شلون كل واحدة معها ثلاث قنابل قديش القنبلة قد العدس، واحدة من آرة واحدة من رجل واحدة. للآن الطيور من جنسه محروقة رجليه، بيقعوا بالأرض ما بيحسن، بيقلب على جنبه ما بيحسن بيطيقها، تمسكوا ستة هيك ليطير أصل منه. كل قنبلة ما بتتعدى غيرها، هي أعظم لسه ما وصلوا لها. أقول لك إذا ضربوا قنبلة ذرية بتروح الناس كلها، أما هي قنبلة ذرية ما بتتعدى صاحبها. ونزلوا فيهم، تيجي تضرب الواحد براسه هون، تطلع من دبره من دابته، بعد شوية يتقطع يصير مثل كعصف مأكول، مثل اللي كان بيدر مدروس. بقي آخر واحد منه انهرب، لحوا طيب بالجو، حتى وصل لعند أسمع وحكى له القصة. فشو صار؟ قال له صار معنا كيت وكيت وكيت وطيب. قال له لك شو شيء الطير؟ ما شاف الطير خر من السماء. قال له هذا هو، ضربه وقتله قدامه. كيف الإخوان رجعوا؟ باتوا ليش ما موجودة؟ ونصر الله موجود، بس نكون نحن مثل عبد المطلب بالإيمان وبالصدق الله بينصرنا. بعثنا طائرات من عنده، مو هيك يا ابني؟ يوم بدر ما نزلت ملائكة؟ إيه الملائكة موجودة، تمام ولا لا؟ نكون بس نحن مؤمنين حقيقيين، شوف الله بينصرنا، بعثنا من عنده من حيث لا نشعر. نعم. قال وسميت بها لأنها تبك وتدق أعناق الجبابرة، أو لأنها يزدحم عليها الكرام البررة. مين بيروح بحج؟ الكرام الكريم البار اللي بيروح لهناك، عم يحط ماله ويحط تعبه وجسمه كله هنا. وقد روي أنه كان في موضعه قبل آدم بناء عليه، قبل سيدنا آدم كان في بناء عليه على البقعة. شايفين إخواني مكان الكعبة، ثم رفع. شو اسمه البناء اللي قال يقال له الضراح؟ اليوم يسموه البيت المعمور. شو بسموه؟ البيت المعمور. بس الضراح حطوا له بضم ايش الضاد، سمي ضراح لانه ضرح من الارض، اي اخذ من الارض، ومنه الضريح تبع القبر. ما بيقولوا ضريح فلان؟ ليه سميناه ضريح؟ اخذناه من الاحياء حطيناه بالارض، راح ما بيرجع، تمام ولا لا؟ يعني الضريح يعني البعيد، صار بعيد عنا. مو هيك يا ابني؟ هنا لأنه ضرح من الأرض، أخذ منه وأبعد، وهو المشهور بالبيت المعمور. شو اسمه؟ الآن بسموه البيت المعمور، المحاذي للبيت المذكور، المحاذي للكعبة. لو سقط حجر من البيت المعمور بيقف فوق الكعبة. شايفين إخواني؟ ويطوف به البيت المعمور الملائكة. شايفين إخواني؟ فلما أهبط آدم عليه السلام أمر بأن يحجه ويطوف حوله، ثم رفع في الطوفان عزما سيدنا نوح، كمان رفع مرة ثانية. ليه رفع؟ إلى السماء الرابعة، يطوف به الملائكة كل يوم 70,000 لا تحصل لهم نوبة الإعادة إلى يوم القيامة. ما بيصدقون. شايفين إخواني؟ أي نعم. وهو لا ينافي ظاهر الآية، فإن موضع التشريف وتلك البقعة. قال ثم رفع مع المشرف، لا المشرف البقعة، بقعة لا تزال موجودة، وتلك البقعة الشريفة والقطعة المنيفة، وهي لا يمكن رفعها، وإنما رفع البناء الموضوع في محلها المتشرف بوضعه في مكانها، العلي شأنها. ثم بنى بدله إبراهيم، جد سيدنا إبراهيم ما بالطوفان راح، ثم بنى بدله إبراهيم عليه السلام، ثم هدم فبناه قوم من جرهم. نين هذا الجرهم؟ وهم حي من اليمن أصحاب سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان متزوج منه سيدنا إسماعيل. ثم العمالقة، منين العمالقة دول؟ بيقولوا فلان عملاق يعني طوال، من ملوك مصر أو الشام قوله. ثم قريش بنته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كان عمر الرسول 35 سنة، قبل البعثة بدأ يقول عشو 5 سنوات. ووقع تنازع عظيم بين القبائل الأربعة، قبائل الأربعة، لأنه القبائل الأربعة كل واحد أخذ جدار تبنيه. صار لك له لما وصلوا الحجر ما بده يتصل بيناتهم النزاع. من القبائل الأربعة إخواني؟ الأولى قبيلة بني عبد مناف، أول قبيلة، قبيلة ورئيسها عتبة ابن ربيعة من بني عبد مناف. الثانية، القبيلة الثانية، قبيلة عبد الشمس، ورئيسها أبو زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس. الثالثة قبيلة بني وائل، ورئيسها أبو العاص ابن وائل. الرابعة قبيلة بني المغيرة، ورئيسها أبو حذيفة ابن المغيرة. وكل واحد من هؤلاء الرؤساء الأربعة أخذ بناء جدار من جدرانها، تكلف بإيش؟ ببناء جدار الأربع. فلما وصلوا إلى وضع الحجر حصل النزاع. شلون؟ مين بده لأنه أعظم شيء بالكامل الحجر. شو قالوا؟ قال ووقع تنازع عظيم بين القبائل الأربع المتعلق بكل منهم جدار، كل واحد يبني جدار من بناء ذلك المقام في وضع الحجر الأسود. مين بده يحط الحجر الأسود في مكانه؟ والركن الأسعد في وضع الحجر الأسود والركن الأسعد، حيث أراد كل رئيس قبيلة أن يضعه هو استقلالا، ومنعه بقية الرؤساء. ليش؟ قال لي ادعائي كل منهم إجلالا، إنه أنا كل الجليل، أنا العظيم، كله عم يدعي لنفسه إيش العظمة، إلى أن اتفقوا في دفع المنازعة ورفع المناقشة المؤدية إلى المقاتلة. شو اتفقوا؟ أن كل من دخل من باب السلام، نسموه باب السلام لأنه كانوا يفوتوا يسلموا على النبي على الكعبة من الباب، من الباب. قال في صباح تلك الأيام هو صاحب الوضع من غير جدال ومنع. اللي بيدخل من باب السلام ظهر لك شلون، هو اللي بيفطن القضية، اللي بيحكم فيه بيمشي. وكان اللي اختار هالرأي هذا إخواني الحذيفة ابن المغيرة، هذا كان أكبرهم سنا، هو اللي اختار إيش الرأي هذا، كلهم وافقوا عليه. قال فدخل صلى الله عليه وسلم بتوفيق رب العالمين، فقالوا فرحا بقدوم هذا محمد الأمين، ما عود عليه كذبا. كان كل الناس تحط أموال وأمانات عنده صلى الله عليه وسلم، ما عهدوا عليه كذبا. فذكروا له القضية وما جرى لهم من القصة والفصة، هي بسموه ترادف، ظهرت لهم هنا من القصة والفصة. فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه المكرم ووضع عليه الحجر المعظم. أم الرداء بحطه على الكتاف وحطه، أم الحجر حطه، قال لهم لكل واحد من الرؤساء كل واحد يمسك من طرف من الثوب، شايفين إخواني؟ وأشار لكل رئيس أن يأخذ طرفا من ردائه والحجر عليه، وأخذ هو صلى الله عليه وسلم مكان الأوسط من ردائه. شو عندكم؟ ووضعوه جملة كل سوا في محله راح. ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، صار له شلون؟ أم صفية عمة رسول الله الزبير، الزبير بكون زوجته صفية عمة النبي عليه السلام، وعبد الله بكون ابن عمته. سيدنا عبد الله بن الزبير يا ابني لما كان صغير رسول عليه الصلاة والسلام احتجل، نادى لعبد الله قال له خذ هذا فغيبه عن الناس. شو معنى غيبه؟ دفنه بالأرض. أخذوا شربه ورجع، ما حل يروح يدفنه ويرجع. قال له ماذا صنعت؟ لعلك شربته. قال اللهم نعم. قال له إذا لا يوجعك بطنك، ما عاد شكى وجع بطن أبدا. ثم قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. طلع حربجي، اللي بيشرب الدم شو بده يكون؟ حربجي. ظهر لك شلون؟ اي نعم. قال ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله، لكن كان سيدنا عبد الله بن الزبير يا ابني يحسن 100 لغة. كم لغة؟ 100 لغة يحسن. وكان له في كل ليلة 200 ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا عبد الله، هذا أمير المؤمنين، وبقي أمير المؤمنين 7 سنوات. مشلون؟ كله بايعوا إلا جزء، نصف دمشق ما بايعته، بس كل الناس بايعته، مصر والعراق واليمن والحجاز ونصف بلاد سوريا، حتى كلها إلا نصف دمشق كمان. قال ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تولى الخلافة بمكة. ليش هدموا بناه؟ ما كان يعني محتاج البناء. وقد بلغه لعبد الله بن الزبير حديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني قالت قال رسول الله، شو الحديث؟ إنه رسول الله يا عائشة إنه لولا حديث عهد قومك بالإسلام، لو كانوا يسمون يعني حديثين عهد الإسلام كل شيء منكروه، لبنيت البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخلت الحجر المسمى بالحطيم في الكعبة، لأنه هذا من الكعبة أصله. قريش لما بتبني البيت إخواني جمعوا المصاري الحلال اللي ما فيها شبه ولا فيها حرمة، وجدوا ما بتكفي أنه يبني البيت على بناء إبراهيم، اقتطعوا 6.5 أذرع هذا الحجر الآن الموجود، وبنوا بالمال الحلال البقية الكعبة. شايفين إخواني؟ عم يقول له وأدخلت الحجر المسمى بالحطيم في الكعبة، وفتحت الباب الغربي من البقعة. الكعبة إلى بابين، الباب الشرقي مقابله من جهة الغرب، هلأ لما بيكونوا رفعين الثوب ببين محل الباب. إيه نعم، من البقعة، وألصقت العتبة العلية بالأرض السنية. قديش مرفوع الباب لفوق، بدو عطول الإنسان طول إيده ليصل العتبة، كنت نزلت الأرض أسهل على الناس، تيسيرا للداخلين وتسهيلا للخارجين. صلى بابين، باب غربي وباب شرقي، بيدخلوا من الشرق وبيطلعوا من الغرب. لكن قريش سدت الباب الغربي ورفعت الباب الشرقي طول الإنسان حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. هنا قال وتسهيلا للخارجين، فبناه عبد الله على طبق ما تمناه صلى الله عليه وسلم، فتعقبه الحجاج بعد ما قتلوا، وسد الباب الثاني الغربي، وأخرج الحطيم من المباني مثل كان على زمن قريش، ورد الجدار الذي يليه إلى ما كان عليه. شو بيقول الشيخ؟ ولعل الحكمة الإلهية أن كل أحد يتمكن من دخول البيت هنالك ولو بالدليل الظني. معلومة الحطيم هذا الحجر من جوف الكعبة، ما بيطلع بينا كل واحد يطلع يفوت على الكعبة الجوة، بيفتحوها يوم الجمعة بس من قبل الصلاة لبعد الصلاة وبسكروها. أما هون الحطيم أنت ما بدأت صليت فيك أنا كم صلي في جوف الكعبة، شو هالرحمة هاي؟ شايفين إخواني؟ فإذا واحد حلف يمين إنه ليصلينا في جوف الكعبة وصلى بالحطيم بر يمينه، فهمتوا شلون إخواني؟ قال ورد الجدار الذي يلي قال إيه، ولعل الحكمة الإلهية أن كل أحد يتمكن من دخول البيت هنالك ولو بالدليل الظني، ولو ما كان إنه دليل قطعي، ولو كان دليل ظني الحديث كما أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، قالت بدي صلي في جوف الكعبة، ألا تصلي بحطيمه، كأنك صليت في جوف الكعبة. ليش مقفل؟ نعم ليش مقفل؟ لأنه معلومة كسبت في الأحاديث، الحديث تفيد الظن ما تفيد اليقين إلا ما يكون الحديث متواتر. هنا وأن يتميز ما ثبت من البيت بالدليل القطعي، دليل القطعي البيت المبني لقريش الآن ورلا شلون، عن غيره مراعاة للإحتياط اليقيني في استقبال الصلاة. إذا كنا نصلي إخواني، إذا استقبلنا الحطيم ما بصح صلاتنا، بدنا نستقبل إيش؟ الكعبة المبنية الآن. إذا واحد إجا من جهة الشرق واستقبل الحطيم بيكون مو عم يستقبل الكعبة، أما إذا كنت أنت جهة الشمال واستقبلت الحطيم استقبل الكعبة بجوز. فهمتوا شلون إخواني؟ صلاة الفرض في وسط الكعبة ما بصح؟ بصح بصح، وسط الكعبة على ظهر الكعبة وحول الكعبة. الإمام ليش ما بيصلي في الحطيم؟ فين؟ الحطيم. لا معلومة كده بيصلي بالحطيم، بيصير في ناس بيتقدموا عليه مغاد، بيصلي هو اتجاه الباب هون عم محل الإيش الصلاة، حتى الناس ما يستقبل يستقبلوا إيش، بيستقبل جهة الباب بين الحطيم وبين الباب، هم بيقف الإمام هون عرف إله بارلا شلون. قال مراعاة للاحتياط اليقيني في استقبال الصلاة التي هي الركن الديني، لأنه معلومة كده كنا بين الناس عم يصلوا برا، حتى أوقات دواء ما يبين اللي بيكونوا بعيدين، أما هالجهة بيبين أكثر. التي أين التي هي الركن الديني، والحاصل أنه بني 7 مرات، القول هذا اللي ذكر الشيخ بني 7 مرات أين على طبق 7 سماوات، سماوات كم سب كم سما سبعة، ووفق 7 شوطات، كم مرة بيشوط بال 7، في بعضهم بيقول 10، بيقولوا إنه أبونا آدم كمان طاف، وأولاده كمان جددوا، وأولاده جددوا ضرب إخواني، وكمان آخر واحد من العرب كمان جددوا غير قريش قصي. شايفين إخواني؟ نعم. ثم إن الله سبحانه جعل هذا البيت مباركا كثير الخير الدنيوي والأخروي. روح تفرج التي أحسن فاكهة موجودة في الحجاز، نحن بلاد الفواكه هناك، هناك أحسن من هون، ظهر لك لون الخيرات الخبز ماشي ما بدك فيه ظهر لك لون أبدا. يبارك الدعاء سيدنا إبراهيم. والأخروي لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله خصوصا وهدى كمان أي مرشدا للعالمين عموما لأنه قبلة لحيهم وميتهم اللي مندفنه ما جوجهة الكعبة أبدا. وسبب هداية إلى جهة عبادتهم شو مننتجه الله جعلنا سبب الكعبة وأدب جلستهم إذا واحد يقع كما بيستقبل الكعبة مو هيك في طاعة لكن في طاعتهم. وقد قال الإمام أبو القاسم القشيري قدس الله سره الجلي قشيري قدس الله سره الجلي هذا له كتاب سمى الرسالة ترجم فيه أولياء الله من العلماء الأولياء العلماء الكبار ظهر لك لون. قال شو بيقول أبو القاسم القشيري قدس الله سره الجلي البيت حجرة والعبد مدرة نصف يعني مو هيك العبد حجرة البيت حجرة حجار مبين والعبد إيش مذرة مو بتكون مدرة مذرة مشلون أو تراب إذا كان مراد بالتراب مدرة مشلون من التراب مأخوذ فربط المدرة بالحجرة فالمدر مع الحجر مو هيك التراب مع الحجر وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير سبحانه وتعالى وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير لا من لم يزل عن الغير والله شو ما بيغيب عنا ربنا اما بخلاف اللي سيدنا ابراهيم ما بده يعبد الشمس والقمر والنجم قال له هذا ربي فلما أبقى لا احب الافنين فين الاله اللي بيغيب عن مخلوقاته سبحانه وتعالى ما بيغيب عنا. فالبيت مطافة النفوس محل طواف النفوس والحق سبحانه مقصود القلوب شو مقصودك بالروحة مو هيك ورب العالمين البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار تمام ولا لا البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار ولكن شو بيقول إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار آثارنا بتدل علينا مهين فانظروا بعدنا إلى الآثار. ويقال الكعبة بيت الحق سبحانه في الجهر والقلب بيت الحق سبحانه في السر ما وسعني أرضي ولا سمائي صار لك لون ولكن وسعني قلب عبد المؤمن صار لك لون. قال قائلهم لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقام أنا ما أكون من المحبين شو عندكم أنتم لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقام وطوافي إجالة السر فيه إنه يكون يتفكر فيه هي طوافي وهو ركني إذا أردت استلامه. وذكر في الإحياء عن مجنون بني عامر من الإحياء صار لك له مجنون بني عامر شو بيقول أمر على الديار ديار ليلى من كسر الوزن أمر على الدار ديار ليلى من كسر في نوع من أنواع الخبن أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار عم يقبل جدران وما حب الديار شغفنا قلبي لكن قال ولكن حب من سكن الديار يا سلام هذا مجنون ظهر لك شلو الله يكثرنا المجانين هذول هذول المجانين مش لو الله يرحم أستاذنا الشيخ ذكرنا عن زوجته عين الحياة زوجة سيدنا الشيخ اسمها عين الحياة صار له شلون بنت الشيخ عيسى الكردي توفت أمه وهي صغيرة رباها الشيخ عيسى هي أصغر أولاد الشيخ كان فوت لعنده على غرفة الشيخ كان يقعدوا فيها الإيش المريدين فوت تبدأ من أول ما تدخل من الباب تبدأ صرت تقبل المخدات الوسائد إيه تقبلهم واحد تجلى عند الشيخ صرت تقبله قال لي يا بنتي ليش عم تقبله قالت له ما أصحابك يقعدوا بيشدوا ظهرهم إلهم هذول تبارك والمساند بإيش بأهل الذكر هي صغيرة لسه بار لك لهم إنه تباركوا هذول بأهل الذكر هذول تأمل يا ابني بيقول في أبيات أخرى بيقول رأى المجنون في في البيداء كلبة فجر عليه من الإحسان ذيلة، يعني أكرموا طعمه، فلاموه على ما كان منه وقالوا لما منحت الكلب نيلة، فقال لا تلوموني فإن عيني رأته مرة في حي ليلة. إنه هالكلب مرة شفته في ديار ليلة، ظهر لك لون شافه في الصحراء طعمه زواله وصبه ولا زوالي، ظهر لك لون هاي المحبة يا سيدي. مش لون ليه سيدنا أبو بكر يكون أفضل من جميع الصحابة؟ بل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحب العظيم هذا أبدا. قال فهو بيت ظاهره الأحجار والأستار، مو هيك؟ فهو بيت ظاهره الأحجار والأستار وباطنه الأنوار والأسرار. يا سلام، أحجاره مغناطيس القلوب القدسية، نفوس الإنسية، وأستاره أسباب لكشوف التجليات الرحمانية والتنزلات الصمدانية، ومن أحجاره المتضمنة لأنوار أسراره ما سمي بيمين الله المنور بلاده يصافح به بها عباده. ورد الحجر الأسود في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن مسه ظل شهد له يوم القيامة أو قبله، هذه يمين الله، كأنك عم تصرخ رب العالمين من حط إيدك عليه. قال ثم أعلم أن هذا الكتاب المسمى باللبابي مشتمل أن هذا الكتاب المسمى باللبابي نعم مشتمل على أبواب وفصول كثيرة مهمة عند أرباب الألباب، منها قوله باب شرائط الحج. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أفرع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله